السؤال الأول: من أحق بالنصيحة، المسلم أم الكافر؟ وأحيانا ننصح فلا يستجاب لنا، فهل نستمر في النصح أم نطر بذلك؟ وكيف أبدأ بالنصيحة وكيف هي طريقة ذلك؟ أولى الناس بالنصيحة المسلمون حتى يستكمل إيمانهم، حتى يستوفوا ما يجب عليهم، لأن بصلاحهم صلاح الناس، وبحسن سمعتهم وسيرتهم يكون ذلك أقرب إلى دخول الناس في الإسلام. وكلما ساءت سمعة المسلمين وساءت أخلاقهم وساءت أعمالهم صار في هذا تنفير لغيرهم من الدخول في الإسلام. فنصيحة المسلمين وتوجيههم إلى الخير والحرص على إزالة أخطائهم وأغلاطهم والحرص على ظهور سيرتهم الحميدة واختفاء جميع ما يخالف الشرع المطهر، كل هذا من أهم المهمات. وإخوانك أولى الناس بنصيحتك وأحقهم بنصيحتك، وأحقهم بذلك أهل بيتك وأقرب الناس إليك حسب الإمكان والطاقة. ولكن من حيث النفع العام فولاة الأمور أولى الناس بالنصيحة لمن يستطيع ذلك، لأن نصيحتهم تأثرهم ينفع الله بهم كلها. فمن كان يستطيع ذلك فأولى الناس بالنصيحة وأهمهم بأن ينصح ولاة الأمور توجيها إرشادا وحثا أو غيره. ثم فالأهم في المسؤولية، ولكن أهل بيتك أنفسهم في المدعاة به، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال سبحانه: وأمرها بالصلاة واصطبر عليها. فيقول المؤمن بهذا وهذا، ولا سيما المسؤولون من العلماء المسؤولية في الدولة، فالنصيحة عليهم المسؤولين أهل بيتهم أهم المهمات. ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله للكفار ونصيحتهم وتوجيههم إلى الخير وبيان ما خلقوا له من طاعة الله وعباده لعلهم يهتدون. وعليك أن تصبر وتستمر في النصر، وليس عليك هداية، الله يهدي جل وعلا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الواجب على أهل العلم وأهل الإيمان وعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة النصيحة حسب الطاقة، وليس عليه أن يهتدي الناس وأن يقبلوا. وإذا لم يقبل منك أخوك النصوح أو غيرك من كفرة فليس لك أن تجبن وتضعف، فعليك أن تصبر وتحتسب وتستمر في الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فيقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر إلى اليهود: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الله. المؤمن في دعوته الى الله ونصيحته لعباد الله على خير عظيم وعلى اجور عظيمه فليحتسب وليصبر، فان نفع الله بنصيحته فهذا المطلوب، والا وجب له الاجر وباء ذاك المنصوح بالاذن الذي لم يقبل.